وإسلاما. إلى متى؟ أعداؤنا يغزون بلادنا. إلى متى؟ امتهان النبي صلى الله عليه وسلم وشتم عرضه أمام مليار مسلم. إلى متى؟ يسخرون منه ويحتقرون. إلى متى؟ إن أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عن. إلى متى؟ سبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إلى متى؟ جناد حد بس يبص للنبي بس. دول مش بصوا للنبي، دول هيحرقوا المصحف، ومش بعيد واحد حطه زيت على بريك. هم الذين يضعون المنازل، وهم الذين يكتبون في الجرائد، وهم الذين يتكلمون في الإعلام، وهم بذلوا شيئا عظيما جدا منذ قرون في غسل دماغ كثير من المسلمين. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. تجرأوا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما هو المطلوب أن نفعله؟ المقاطعة الكاملة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. هذا الذي جرى نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث أيقظ ملايين المسلمين. الله عز وجل نصر نبيه في مواطن كثيرة، وامتن عليه أنه نصره بالمؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم وإسلامان لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فذكر ربنا تبارك وتعالى أنه أيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنصره وبنصر المؤمنين إياه. لكن المسلمين لا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا تآلفت قلوبهم، ولذلك قال وألف بين قلوبهم، إذ لا يتصور أن يغلب عدونا في الخارج ونحن مهزومون في الداخل. وهذا المعنى ذكرته مرارا، أن النسيج الداخلي للمجتمع إذا كان قويا متماسكا فإننا نظفر على عدونا في الخارج. اليوم الجمعة الرابع من شهر الله المحرم سنة 27 بعد 400 والألف من هجرة سيد الناس في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جرت العادة أن يتكلم الناس عن الهجرة بكلام معروف، لكنني أريد أن أسلك بكم سبيلا في النظر إلى الهجرة على ضوء الأحداث الجارية مما حدث من امتهان النبي صلى الله عليه وسلم وشتم عرضه أمام مليار مسلم 1,000,000,000. نزلت آية بعد حدوثها ب9 سنوات يعاتب الله عز وجل فيها المسلمين، وله العتبى حتى يرضى. لما تقعسوا وبدت مخايل الاعتذار عن اشتراك المسلمين في غزوة تبوك، وكانت في رجب 9، فقال الله عز وجل معاتبا المسلمين: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول لهم: إن تخلفتم عن نصره في تبوك وبدا منكم الاعتذار فهو ليس بحاجة إليكم، أولا تذكرون يوم خرج وحيدا فريدا لا يصاحبه إلا واحد، ومع ذلك تولى الله عز وجل نصرا ووصل إلى طيبة مظفرا وأقام دولته بحول الله وقوته. فالمسألة كلها بيد الله عز وجل، لكنه إذا رضي عن عبد أقامه حيث أحب. فلكم الشرف أن تكونوا ممن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأذكر لكم شيئا من واقع مكة والمدينة آنذاك. مكة التي هي أحب أرض الله إلى الله كانت في ذلك الوقت دار كفر، وهي أحب الديار إلى الله لأن الأرض لا تقدس ساكنيها، وما صارت دار إسلام إلا بعد فتح مكة. هذه الدار دخلها رجلان من أهل المدينة، وهما أول من أسلم من أهل المدينة على الإطلاق. أولهما أسعد بن زرارة، والآخر ذكوان ابن عبد القيس. وما دخل مكة بقصد أن يلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقصد أن يتنافرا إلى عتبة بن ربيعة. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فاشيا، والعرب قامت قومة واحدة ليحولوا بين هذا النبي وبين قلوب الخلق، فعرج على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى عتبة، فتلا عليهما القرآن فأسلما، ثم رجع إلى المدينة. وكان أسعد أنبه الرجلين، يا له من رجل، في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه كعب بن مالك لما ذهب بصره، فكان كلما خرج كعب ليصلي الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فسأله ولده لماذا يترحم كل جمعة على أسعد، قال إنه أول من جمع بنا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذاك الفتى اللقن المحب لله ورسوله الذي أجر الله عز وجل على يديه فتحا عظيما، لما هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأسعد ابن زرارة وتواثقا على نشر الإسلام، وكان له لسان يوافق قلبه في الصدق، فبدأ ينشران الإسلام، بدأت بذور الإسلام تنبت في المدينة وبدأ يسلم ناس. فانزعج لذلك سيدا بني عبد الأشهد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال سعد لأسيد: ألا تذهب إلى هذين اللذين فرقا جماعتنا وغزيا قلوب ضعفائنا فتنهاهما عن ذلك؟ فلقد علمت موقع أسعد مني. وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، وإنه لا يتقدمه أحد في قلبي وإلا لكفيت كذلك. فانطلق أسيد بن حضير ومعه حربته، فوقف عليهما وشتمهما. أول ما أبصره أسعد بن زرارة قادما قال لمصعب: هذا سيد في بني عبد الأشهر، فاصدق ربك. قال: إن يجلس كلمته. وقف أسيد بن حضير فشتمهما، فقال له مصعب: ألا تسمع يا أسيد؟ فإن أعجبك القول قبلته، وإلا عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فقرأ عليه من أول سورة الزخرف، فرأي إشراقا في وجهه وسهولة منه معهما لم يرياها لما قدم. فقال أسيد: ما أحسن هذا، كيف يفعل الداخل إلى هذا الدين؟ فقال: يغتسل، يطهر ثيابه، ينطق بشهادة الحق، ويصلي ركعتين. ففعل أسيد ذلك، وقال لهما: إن ورائي رجلا لو اتبعكما تبعكما كل بني عبد الأشهد، ألا وهو سعد بن معاذ، وإني مرسله لكم. رجع أسيد، سعد بن معاذ جالس مع الرهط، فلما رآه سعد قال: والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء أسيد ووقف قال له سعد: ماذا فعلت؟ قال: والله لقد قال كلاما حسنا وسينتهي، لكني سمعت أن بني حارثة قصدوا أسعد بن زرارة ليقتلوه، وقد علموا أنه ابن خالتك ليحقروك ويخفروا ذمتك. فانطلق سعد بن معاذ مغضبا خائفا، فلما ذهب إليهما وجدهما مطمئنين، فعلم أن هذه خدعة من أسيد بن حضير، فوقف سعد فشتمهما، فقال له مصعب مثلما قال لأسيد: اسمع، أنت رجل عاقل، فإن قبلت ما تسمع وإلا عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فقرأ عليه من أول سورة الزخرف، فأشرق وجهه ولان في الكلام، وقال: كيف يفعل الداخل إلى هذا الدين؟ فقال له مثلما قال لأسيد بن حضير. أسلم سعد بن معاذ، ذهب إلى قومه فقالوا: والله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فأتى فوقف فقال: يا بني عبد الأشهر، أي رجل أنا فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا وأعظمنا نقيبا. فقال: كلامي مع رجالكم ونسائكم حرام إلا أن تسلموا، فما أمسى ذلك اليوم إلا وقد أسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيهم. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وصور جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح ذلك، فقال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يتبع الحاج في الموسم وبمجنة وعكاظ ومنى يدعو إلى الله عز وجل، وهو يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلم ينصره أحد، وكانوا يشيرون إليه بالأصابع يسخرون منه ويحتقرونه، حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب فجئناه، فكان الواحد منا يسلم فيقرئه القرآن ثم يرجع، حتى اجتمع منا 70، فقلنا: إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ فواعدناه الموسم عند شعب العقبة في زمان الحج، وكانوا 70 حدثا شابا، فتق الله عز وجل قلوبهم بالإسلام، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس، فلما رآهم العباس توجس منهم وقال: يا ابن أخي، أنا ذو معرفة بأهل يثرب وهؤلاء لا أعرفهم، هم أحداث يعني لا ينصرونك ولا تتكئ عليهم، حدث طري. قال: فقلنا: يا رسول الله، نبايعك. على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على الطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وألا تخافوا في الله لومة لائم، وأنني إذا جئت يثرب أن تمنعوني مما تمنعون منه أزواجكم وأنفسكم وأولادكم، ولكم الجنة. فقام أسعد بن زرارة هذا الرجل المبارك، وكان أصغر 70، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى هؤلاء 70 وقال: والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن اتباعه معناه أن تخرجوا على العرب وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم، فإن كنتم على استعداد لأن تفارقوا العرب كافة بالدباع وأن تمسكم السيوف وتصبروا على الضراب وأن يقتل خياركم فبايعوا، وإن آنستم خيفة من عند أنفسكم فاتركوه يكون أعذر عند الله. فقالوا يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك، فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها، بايع يا رسول الله. فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه ويعطينا على ذلك الجنة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ما هاجر. الإسلام يتنامى لأنه يملك أسباب الحياة في ذاته، لأنه دين الله الخاتم الباقي، فهو لا يموت أبدا. ثم أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج لا يؤيده من الناس إلا آل بيت واحد هو بيت أبي بكر. جاء في نحر الظهيرة كما في البخاري وغير، في ساعة ما اعتاد أن يخرج فيها ولا أن يأتي أبا بكر فيها، فلما رآه أبو بكر قال بأبي هو وأمي ما جاء هذه الساعة إلا لأمر. فدخل قال أخرج من بالبيت، قال يا رسول الله هم أهلك، قال إن الله قد أذن لي في الهجرة. فخرج مع أبي بكر الكتيبة المسلمة التي آمنت بالإسلام وملأ شغاف قلبها، عبد الله بن أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ذهب إلى غار ثور. عبد الله بن أبي بكر يبيت معهما حتى إذا كان السحر نزل إلى مكة كأنه بائت، سمع ما يكتاد به القرشيون وينقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء الحامل في الشهر الأخير كانت تصعد الجبل العالي وهي تحمل الطعام لهما، تتشبث بأحجار الجبل وهي تصعد. عامر بن فهيرة كان يحلب اللبن ويسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. علم المسلمون في المدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كل يوم يخرجون من الغداء حتى يردهم نحر الظهيرة، حر الظهيرة، كل يوم يخرجوا ينتظروه على حر من المدينة ما يردهم إلا الشمس. حتى جاء يوم بعدما رجعوا إلى ديارهم خرج رجل من اليهود لحاجة، فإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فصرخ بأعلى صوته هذا جدكم الذي تنتظرون. فثاروا إليه بالسلاح وأبو بكر واقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس صامت. كلما جاء جائن لا يعرف رسول الله إنما يحيي أبا بكر لأنه هو الواقف والذي يتحرك، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاءت الشمس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر فظلله بثوبه، فحينئذ عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا بدأت الدولة الوليدة. نصر الله عز وجل لنبيه في كل المواطن، ولقد بين ربنا عز وجل في الحديث الإلهي الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا. قلت إذن يفلغ رأس فيدعوه خبزا، لو رمتني قريش عن قوس واحدة هيفتح دماغه فيجعلوه خبزا، يجعلوه كرغيف الخبز إذا شقه الآكل نصفين ليأكله سيأكلونه. فقال له الله عز وجل استخرجهم كما استخرجوك، واغزوهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. بعثته عليه الصلاة والسلام ليبتليه ويبتلي به. إذن هي حروب قائمة، وأتباعه ورثوا هذا شاءوا أم أبوا، ستفرض عليهم الحرب الزبون إذا تقاعسوا، سيسترقوا، سيكونون رقيقا في يد أعدائهم إذا لم يدافعوا عن دينهم شاءوا أم أبوا. كل الحروب القائمة في جنبات الأرض سببها شيء واحد، ألا وهو فرض المعتقد. أعداؤنا يغزون بلادنا، لا تقل بترول ولا تقل يورانيوم ولا تقل أي شيء، الاعتقاد أولا ثم كل هذا يأتي تبعا. وهم بذلوا شيئا عظيما جدا منذ قرون في غسل دماغ كثير من المسلمين، وجعلوا لهم الريادة، وجعلوهم أهل التنظير، وتقلدوا أعلى المناصب في بلاد المسلمين. هم الذين يضعون المناهج، وهم الذين يكتبون في الجرائد والمجلات، وهم الذين يتكلمون في الإعلام. بعدما غسلوا أدمغتهم ونزعوا ولاءهم لله ورسوله من قلوبهم، ومضى المسلمون على ذلك قرون. فأريد أن أقول أن كل حرب قائمة سببها التمكين، وهذا الحديث يدل على أن الحرب باقية، لكن الله عز وجل وعد رسوله فقال له أنفق فسننفق عليك. وأنا أراقب ما يحدث الآن فيما يتعلق بما فعلته الدنمارك. الدنمارك دي يعني بلد لا قيمة لها، ثقب إبرة على ظهر الكرة الأرضية، تجرأوا فسبوا نبينا. سبوا نبينا لأنهم كانوا مطمئنين أن هذا كالذي مضى 7-8 سنوات بنت اليهودية لما رسمت النبي صلى الله عليه وسلم عليه خنزير وحطت الرسم على النت علشان الدنيا كلها تنظر، وكان رد الفعل ضعيفا تافها، أغراهم ذلك وظنوا أن الأمر سيكون كما مر، شتموا النبي عليه الصلاة والسلام. موقف الحكومات مخزي عار. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون، رد فعل الحكومات سيء للغاية. تعرف حتى الذين سحبوا السفير، وده يعني شيء يعني يشكروا عليه، تعرف ما هي مطالبهم؟ مطالب متواضعة تافهة. المطالب أن تعتذر الصحيفة. الصحيفة قالت أنا آسف خلاص انتهت المسائل وكل الدنيا تبقى تمام. لماذا تفعلون ذلك؟ بيننا مصافي، بيننا عقود تجارية، وبيننا صفقات سلاح، وبيننا مصافي. فأنا أريد أن أقول لأي إنسان في قلبه ذرة من الحرية والنخوة، لو أن رجلا ضعيف البنية قليل الرزق قليل الحيلة تبناه رجل غني فأنفق عليه وأغدق عليه، وعلم هذا الضعيف أن هذا الغني إذا مات سيموت وراءه من الجوع والفاقة، ثم إن هذا الغني جاء هذا الفقير فقال له: كيف إحساني إليك؟ قال: في الذروة. قال: طيب، يعني سلمني عرضك، أعطيني امرأتك، وإلا قطعت عنك المعونة. أفيقبل رجل في قلبه ذرة من الحرية أن يسلم عرضه لهذا الرجل لهذه المصلحة؟ الجواب لا. ماذا فعلت هذه الدول؟ أكلوا بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع المعونات ولا تقطع الصفقات التجارية لأي شات من نبي. الذي حرك الحكومات هي الجماهير، هي التي حركت الحكومات. وما توقع أحد أن يكون رد الفعل رائع، وكنا ننتظر المزيد برغم بشاعة الذي حدث، لكنه فتح. هذا الذي جرى نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاة يصرخون في جنبات الأرض ليوقظوا النوى المغفلين من المسلمين. ما أيقظوا إلا أفرادا بعد أفراد. هذا الحدث أيقظ ملايين المسلمين على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف معتقداتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم لا خلاف عليه. فهذا الذي جرى فتح. ولعلكم تقرؤون في الجرائد إن يعني يقولون إن غدا عايزين يحرقوا المصحف في أكبر ميادين الدنمارك، فليفعلوه. فهذا مؤذن بفتح جديد. الله عز وجل نصر نبيه في مواطن كثيرة، وامتن عليه أنه نصره بالمؤمنين. فكيف انتصر المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتصروا له زرافات ووحدان. من هذا الانتصار مثلا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهجوا قريشا فلكلامكم فيهم اعظم من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم، فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك فلم يرضي. فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان فقال: لقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها، لأن الأسد إذا اغتاظ ضرب جنبنه بذيله من شدة الغيظ، فحرك لسانه وأخرجه وحركه كذنب الأسد. وقال: والله لأفرينهم فري الأديب، أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك، فإن لي فيهم نسبا، فإذا شتمتهم ولي معهم نسب يبقى شتمتني، فصار عارا علي. وأبو بكر أعلم الناس بأنساب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبي. فإذا شتمت يعني فرع من أنسابهم لا يكون لي فيه ذكر. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء حسان فقال: والله يا رسول الله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم خاطبهم، خاطب أبا سفيان، وقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا ما ينبغي لكل مسلم أن يفعله الآن، أن يقول هذا: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ما هو المطلوب أن نفعله؟ المقاطعة الكاملة لكل منتج استهلاكي لا نحتاج إليه ضرورة. وأنا أعلم أن أتكلم بهذا الكلام أننا عيال عليه، وأن أسواق المسلمين هي أوسع الأسواق التي تستوعب صناعات الكافرين. حجم استثمارات الدنمارك في السعودية وحدها 5,000 مليون دولار، 5 مليارات. لو أن كل البلاد المسلمة أغلقت أبوابها أمام السلع الاستهلاكية، أكل والشرب والإكسسوارات والأشياء التي لا نحتاج إليها بخلاف الآلات التي تتوقف المصانع بدونها، أي شيء مهم ضروري لا بأس، أي شيء استهلاكي قاطعه وأمامك عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نملك إلا هذا. لو كنا نملك أمرنا لغزيت هذه الديار. هؤلاء كفرة جبناء أوغاد يخافون. وأظن يعني الملف الإيراني النووي أنتوا يعني بتسمعوا تقرأوا تعلموا منه ومن غير، فإن السعيد من وعظ بغير. كوريا الشمالية مصرة أنها تستأنف الأبحاث النووية، أمريكا معترض. الرجل شجاع، أول ما هددوه إن حيضربوه ركب دماغه، فك الكاميرات، كاميرات المراقبة، وألقى خطابا قال إن أنا عندي رؤوس نووية وعندي صواريخ تصل إلى أبعد هدف أمريكي في الأرض، يوم أمريكا تعتدي علي أنا لن أقف مكتوف الأيدي. وبعدين رمى واحدة كمان، وأنا لن أقف يعني شبه الجزيرة الكورية، أنا لن أسكت عنها، أنا سأدمرها بما عندي من السلاح النووي. طبعا ده كلام مرعب، وده مجنون ويعمل. شبه جزيرة كوريا فيها كوريا الجنوبية فيها 30,000 جندي أمريكي وفيها اليابان. طب ده بقى لو فجر بقى قنبلة نووية ولا حاجة في الكلام ده هينتحر. حتى لا يزل أول ما قال الكلمتين دول قال لك طب الدبلوماسية ما زال لها يعني وقت. خلاص حتى الآن الرجل راكب دماغه مش عارفين يعملوا معاه حاجة. جت إيران كدولة مسلمة، الرجل برضو استفاد من تجربة كوريا، ركب دماغه. طيب عايزين نعمل مفاعلات للأبحاث السلمية، قال له لا. قال له طب هعملها وهخص باليورانيوم كمان. قال له طب بلاش، طب اعملها الأغراض السلمية وبلاش اليورانيوم. قال له لا. قال له طيب طب خص باليورانيوم عند روسيا. قال له لا، أنا هخصبه عندنا. طبعا إيران لو توقفت عن ضخ البترول، برميل البترول سيتجاوز 100 دولار. برميل البترول الخام ده قد كده عشان يطلع منه كيروسين وبنزين وطائرات والبتاع والكلام ده ولا حاجة. وهم هناك في أوروبا يموتون من البرد، لا يستغنون مطلقا عن الطاقة، وبلادهم نضبت ليس فيها طاقة. فدي معناها أن في ضرر جسيم سيقع على كل هلاك دول. كل الدنيا دي قائمة ليه؟ وقعدت حتى لا يملك المسلمين سلاح الرادع النووي. انا خايف على باكستان، لن يدعوا باكستان حتى يدمروا لها المفاعلات النووية اللي عندها، وانا اخشى هذا. وانما فعلت باكستان هذا حتى ترد على الهند، والهند لمت نفسها واحترمت نفسها من يوم باكستان امتلكت سلاح النووي. ده سلاح للرادع فقط، لان هذا يعني لو استخدموه الكرة الارضية تباد. بس يا سلام، فأنا أقول يا أخوان نحن لو كان لنا طاقة لغزيت هذه الديار. إن المعتصم مما يذكرونه له يعني من المناقب إنه فتح عمورية لأن عرض امرأة مسلمة هتك، مش هتك يعني زنى الرجل بها، لا، كشف بس عورته ففتح عمورية. فيجرؤون على النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تصرف، سبحان الله. فأنا أقول أوجه كلامي للجماهير، والجماهير المسلمة تستطيع أن تؤدب أعداءها. كما قلت لكم أقل ما يمكن فعله أن نقاطع كل منتج استهلاكي يمكن أن نستغني عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديث طويل في غزوة ذي قرد، فكان من جملة هذا الحديث أن قال: ثم راسلنا المشركون في الصلح فاصطلحنا ومشى بعضنا في بعض، فأتيت شجرة فكسحت شوكها، كنسها يعني، كنس ما تحتها، واضطجعت، فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سيوفهم على هذه الشجرة. فبين أنا مضطجع إذ سمعت صوتا من الوادي يقول: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيه. قال: فقمت فاخترطت سيفي، أي أخرجته من غمده، وشددت على هؤلاء الأربعة وأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، وقلت لهم: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لئن رفع أحدكم بصره إلي لضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم انطلقت بهم أقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن لواحد مثل سلمة أن يسمع رجلا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتله فورا؟ أبدا. ما الذي جعله يبغضهم ويتحول؟ إن في هدنة، احترام المواثيق، هدنة لا يخفر ذمة رسول الله. قال: ما هو الذي أعطى الأمان لا يخفرون ذمته. فاكتفى ببغضهم وأن يتحول إلى شجرة أخرى. لكن قتل ابن زنيم، يبقى نقضوا الهدنة خلاص، كان يمكن أن يقتله لكنه أبى حتى ينظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. كما قلت لكم كثيرا، كانوا يفتونه بالآباء والأمهات، وكلمة فداك أبي وأمي كلمة مشهورة على ألسنتهم. في الصحيحين من حديث أنس قال: لما انهزم ناس من الناس في أحد أتى أبو طلحة فجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوب عليه يعني يفديه ويحميه، جوب عليه بحجفة، وكان رجلا شديد النزع إذا ضرب، حتى كسر في يديه في ذلك اليوم قوسين أو ثلاثة، وكان يمر به المار فيقول له: انسل جعبتك، فيأخذ ويرمي حتى كانت السهام تسقط في ظهره ولا يتحول، خشية أن يصل أحدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرى ماذا حدث للناس، قال أبو طلحة: يا رسول الله، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولما حدث وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، ومر أنس بن النضر على سعد بن عاد جماعة وقد وضعوا أسلحتهم: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما قيمة الحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. فإذا كنت من المؤمنين وممن يريد أن يتشرف بنصر هذا النبي الكريم، فعندنا شيء عاجل وشيء يحتاج إلى وقت. شيء عاجل: المقاطعة، ثم البحث عن هذا النبي. إن أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا عنه. لو أنا قلت الواحد: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يصف. أهذا محب؟ لا والله، إن عين المحب تبصر أدق من القذى، وسل أي محب أن يصف لك من يحب، ستعجب أنه يرى أشياء لا يراها غيره. وعندنا أم زرع يعني لما وصفت أبي زرع ظلت تمدح في أبي زرع حتى مدحت كلب أبي زرع. بأي شيء يمدح الكلب؟ لأنه كلب حبيبي، هو ده الموضوع. وتصف الكلب شعرة شعرة، هذه فرصة في يقظة بين الناس. ارجع بقى تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الشارد، وارجع وانظر إلى أولادك الذين رميت حبلهم على غاربهم وتركت الشوارع تربيهم، واعلم أنك مسؤول عن هذه الأمانة، فلا تمد وأنت متلبس بداء الخيانة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالخيانة ويقول إنها بئسة البطانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأثنى السلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أظنكم تعرفون وكيع بن الجراح. وكيع كان من أوعية العلم والزهد والفقه، هو فقيه العراق وابن فقيه أبوه الجراح ابن مليح الرواسي، كان محدثا ثقة، وكان على بيت المال. ووكيع أنبه وأنبل عند أهل العلم من أبيه، وكان وكيع ممن يصوم الدهر ويختم القرآن كل يوم. والذهبي رحمه الله له تعليق على هذا، قال: هذه عبادة يخضع لها، لكنها لا تقبل من إمام من أئمة الأثر يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فمن أراد أن يفقه القرآن فلا يقرأه في أقل من ثلاث. رجل بهذا الحجم الضخم نزل مكة يوما فحدث بحديث عن البهي وهو من التابعين، فذكر قصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما ذكر أن الصحابة لما اختلفوا وظل النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال لم يدفن، اخضر خنصره. اخضر يعني تغير جلده، وتغير جلد الميت إيذان بنتنه. فلما سمع أهل مكة هذا الخبر طارت أفئدتهم، ورفعوا أمر وكيع إلى الوالي، والي مكة، فأفتى الوالي فورا بقتل وكيع. لم ينظر لا لمكانة وكيع ولا لمكانة أبيه إطلاقا. كل الذي نظر إليه بهذا الموضوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي وهو لا يتغير هو ميت كهو هو حي، طبت حيا وميتا كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وهو الآن كما هو حيا صلى الله عليه وسلم. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فكيف يروي هذا الخبر مع أن العلماء قد يذكرون في باب المدارسة والمذاكرة من الأسانيد الضعيفة والمنكرة ما لا يحتجون به ولا يعتقدون؟ دي بتبقى حاجات للمذاكرة يعرفها أهل العلم. كان أقول مثلا من أتى بحديث مكذوب على مالك رواه القعنبي فله كذا. طب ده القعنبي ثقة ثابت، وطبعا مالك النجم، وانا بقول لكم حديث موضوع اهو. ممكن انا مثلا كرجل مهتم بالحديث اعرف ان فيه حديث موضوع يروى من طريق القعنبي عن مالك في روسيا، ابيع داري وحماري وارحل الشهور الطويلة لآتي بهذا الاسناد، عشان واحنا في باب المذاكرة يظهر علم هذا من ذاك. يعني مش المسألة انك انت تحفظ الصواب فقط، بل تحفظ الصواب والكذب. يبقى انت راجل لميت الدنيا كلها في كرشك، ده يدل على رحلة ويدل على علم، وبيبقى فيه تبجح كده ويعني افتخار للمرء على اقرانه اذا حصل مثل هذا. الطبراني رحمة الله عليه لما صنف المعجم الاوسط، الطبراني له كتب كثير، المعاجم عنده ثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. المعجم الصغير حوالي 9000 وليف حديث. يقول هذا الكتاب روحي، روحي يعني بذل مهجة نفسه وحشاشة نفسه عشان يجمع الكتاب ده. طب الكتاب ده نص على الأقل مناكير وموضوعات وأباطيل، يبقى روحك ازاي بقى؟ قال لك ما هو هو ده البهريز، لان الاسناد المنكر ده هو محدش يعرف يجيبه غيري. انا رحلت له شهر وثلاثة واربعة وجبت. كان يحفظ مئات الالوف من الاسانيد، نخلها زي ما يكون واحد بينكل شكارة الدقيق ونقى منها اغرب الاسانيد سواء كانت صحيحة او كانت باطلة. عشان كده قال لك روحي، تعبت عليه على ما عملته كده. فيوم اهل العلم وهم عارفين المذاكرات والكلام ده يذكرون الاسانيد الغرائب والمتون العجيبه من باب المذاكره وليس من باب الاحتجاج. كان هذا هو الذي حدث لوكيع جالس في منام، حدث بهذا الايه الاسناد المرسل. فهي انا قلت لكم انه تابعي يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جابها منين؟ يبقى في حلقه مفقوده. خلاص يا تابعي زيه عن صحابي يا صحاب. خلاص لكن الجماعة اللي هم بيسمعوا ما أطاقوا الذي سمعوا، رفع أمر الوالي خلاص قال يقتل وكيع. مين بقى عرف ان وكيع سيقتل؟ وخدوه حبسوه سجنوه، وطبعا الوالي جاب عبد العزيز ابي رواد واستفتاه قال يقتل الخبيث ده يقتل فور، وكان في مشاكل ما بينهم الاثنين. فاول ما جت فرصة قال ده يقتل على طول. مين اللي عرف بقى بالقصة وان وكيع هيتقتل؟ الامام الكبير العلم المفرد ابو محمد الهلالي سفيان بن عيين. فعلى طول دخل على الوالي وقال الله الله في فقيه اهل العراق وابن فقيه. قال له اما بلغ كما قال؟ فقال له هذا حديث معروف وقد روي. الوالي اول ما ابن عيين قال له معروف وقد روي تسامح يعني وقال فكوه، طلع من المحبس بتاعه. وبعدين طالع بقى من مكة الى المدينة، الخبر طلع من مكة لأهل المدينة، الوالي اطلق وكيع وده كلام ما ينفعش، قبلوه على السكة موتوه. فخرج اهل المدينة يستقبلون وكيع على الطريق. هل يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام خنصاره اتغير؟ جناية كبيرة، حد بس يبص للنبي بس. دول مش بصوا للنبي، دول هيحرقوا المصحف، ومش بعيد خالص وجايبين المصحف كده وواحد حطه دايس عليه برجله. عشان يموتنا كلنا. ما هو الانسان بيموتني من العجز والقهر. واحد عرضه بيمتهى قدامه مش قادر يعمل حاجه، السلاح تافه ومكتفين ايديه ورجليه، ده يعيش ازاي؟ ده بقى مش عرض ولا حاجه، ده حاجه اغلى حاجه في الدنيا كلها، عشان يذلوا انفسنا ويعذبونا ويقهرون كمان. المفاوضات الاوروبيه طبعا عارفه ان الدنمارك هتقع في بلاد المسلمين، وطبعا بلاد المسلمين زي ما قلت لكم من اوسع الاسواق، ناس مستهلكين رقم واحد ومليارات بياخدوها من ارصده المسلمين. المفاوضات الاوروبيه شافت الدنمارك قالت لا ما تخافيش، احنا هنعوضك، انت دلوقتي منضمه للسوق الاوروبيه المشتركه وبتاع الكلام ده، واي مصيبه تقع عليك احنا هنشيلك. الرئيس الامريكي دخل كمان في اللعبه وقال ايه قصه يقاطع والكلام، يهموا نفسهم، ومساله المقاطعه دي بلاشها بقى، دي حريه راي وكل واحد يقوله عايزه. طب ما انا لما اجي في اوروبا اقول ان محرقه اليهود ومقتله اليهود الهولوكوست دي اللي عاملين او الهولوكوست من الهجس يعني، ها تجيبتوها من ايه؟ ده عاملين قانون، اللي يشكك في محرقه اليهود يعني حكم على طول لا نقض دون ابراهيم. طب ده اليهود النهارده في العالم سنه 2006 15 مليون يهودي، يقول لك هتلر قتل سنه 1945 6 مليون يهودي، اذا كانوا هم في ذلك الوقت كانوا 5 مليون كلهم على وجه الارض، كانوا 5 مليون قتل 6 مليون منهم. اي عاقل في الدنيا ممكن يبلع المساله دي، لكن هي قصه ده استعلاء، هي مش قصه ده تقتنع ولا ما تقتنعش، قصه ان انا رجل على الأب اقول اللي انا عايزه، ينبغي ان يكون مصانا ومقدسا وتبوس كمان عليه، والا مش قصه ده اقتناع ولا ما اقتنعش ولا الكلام. اتكلم عن الكلام ده ودي بقى فيه عقاب، انما اتكلم عن الاسلام يبقى الحريه راي. لو اتكلم عن مصرانيه على يهوديه يقول لك ازدراء اديان خلاص، فقصه معروفه للكل. ايه القصد؟ اذلال المسلمين. احنا نسمح لهم يمشوا في الشوط لحد اخره؟ انا معجب جدا بصحوه الجماهير، واعتبرت هذا من الفتح المبين، ان احنا معاشر الدعاء هنقول كلمتنا للناس هتسمع الكلام. لما اقول له اعمل كذا يقول حاضر، تبقى طيع في يد العلماء لا يبغون منك شيئا. لما اقول لك اعمل كذا مش قصدي يورطك ولا قصدي ياخذ منك حاجه، لا يربطك به ناسب، انت بتطلع من المسجد لا انا بعرفك ولا اعرف عنوانك ولا لي معك مكسب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كان ينبغي ان ينظر احد اليه، لكن زي ما قلت لك بيهان في بلاد المسلمين رسول عليه الصلاه والسلام. وانا طبعا تكلمت كثيرا ومش عايز اعيد المساله جزء على نبي تثير قلبي. اول ما اذكر بقى الزينه الدوديه ومش عارف ايه يقابل الازواج بالحب الاحضان والقبولات والكلام ده قلبي بيهيج. فبيهان في بلاد المسلمين خلاص يعني ما. فاهل مكه قالوا لهم الحاكم الوالي ما امشي بالوادي، فرط قبلوه انتوا وخلصوا المساله. عرف بقى احد تلاميذ سفيان بن عيان ان اهل المدينه طالعين ابرق لوكيع، قال له غير سكتك، ده اهل المدينه منتظرين ينتظرونك على الرصد، لو مسكوك هيقتلوك. فغير وكيع وجهته وانطلق الى العراق. ده مثل من فوق، مثل قريب من تحت، ولعل بعضكم يذكره، وهو موقف الشيخ الجليل محمد شاكر والد المشايخ الأجلاء الفضلاء شامة مصر، الشيخ أحمد شاكر محدث الكبير أبو الأشبال، والشيخ محمود شاكر المقاتل عن اللغة العربية وعن ثقافة المسلمين. ده أبوه ولا غر، فهذا الشبل من ذاك الأسد. شيخ محمد شاكر كان وكيل الجامع الأزهر، وهو مؤسس القضاء الشرعي في السودان، بعث محمد عبده الشيخ محمد عبده للسودان عشان يؤسس القضاء الشرعي هناك. رجع من السودان بقى شيخ علماء الإسكندرية، وبعدين اترقى بقى وكيل الجامع الأزهر. ففي يوم من الأيام، ودي رواية الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر المحدث الكبير، يقول في يوم من الأيام أرادوا أن يحتفلوا بالدكتور طه حسين بمناسبة حصوله على الدكتوراه من باريس، فكان الملك فؤاد يعني بيحب يسمع لخطيب معين كده له يعني أفلاته الوعظية الجيدة وعباراته المنمقة، فكان بيحب يصلي وراه، فبعتوا لهذا الخطيب وقالوا له تعالى لأن الملك فاضي يصلي وراك، وما تنساش كده ايه تقول كلمتين كده يعني تشكر الملك على انه رعى طه حسين ووداه وجابه والكلام ده. فخطب هذا الرجل المفوه خطبة عصماء، وزلت قدمه زلة سقط بها على ام رأسه، فقال مادحا الملك: ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. نزل الخطيب صلى الجمعة، الشيخ محمد شاكر على طول وقف وقال: أيها الناس أعيدوا الصلاة فإن الخطيب كفر. ده وكيل الجامع الأزهر. فعشان كده بقول لكم يا أخوانا لابد من اليقظة، المسلمون لابد يستيقظوا، طلاب العلم لابد أن ينتشروا في كل مكان وأن يذاكروا، لأننا ما ندري الأيام الضبابية القادمة. أنا شايف الصورة مضببة على الآخر، لكن لأننا درسنا القرآن وعرفنا مآل الرسل وأتباع الرسل وأنهم سينتصرون بكلمة الله، هو ده اللي مخلي الواحد مديله الأمل وخليه بيتكلم وخليه بيدعو. لكن أنا بقول لابد من سلوك سبيل نبيك صلى الله عليه وسلم وإلا تعاقب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الأولانية اللي هي العقوبات، وما الدنيا اللي هي الذنوب والبدع اللي مالية دار المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم مما وقع فيهم من المصائب والأمراض والكلام ده هو حتى يغيروا ما أحدثوه. فإذا غيروا ما أحدثوه ورفعوا ما الدنيا ارتفعت ما الأولى. فدي فرصة الناس سخنة كده انهم يعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تبقاش كده كلمة على اللسان، ارجعوا لما أصدر السيرة وانت سخن كده، اقرأ بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الى طريقته وارحل وسل اهل العلم عن حياتك الماضية المهلهلة. اعمل ايه فيما مضى؟ بقالي 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة ماشي على مزاج، ماشي على كيف، عندي مخالفات وفوقت قبل ما اموت. يا اهل العلم اعمل ايه في المخالفه الفلانيه والفلانيه والفلانيه، دي لها حل ولا ملهاش، ودي لها حل ولا ملهاش. فحاجه الناس كما يقول الامام احمد بن حنبل، حاجه الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب. يستطيع المرء ان يستغني عن الطعام والشراب 15 يوم، لكنه لا يستطيع ان يستغني عن الله طرفه عين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.